حديث هزار حفصد نطسي عن سهل بن سعد الساعدي كس سهلي رضي الله عنه قال يا جوتي قال رسول الله پیغمبر خدا صلى الله عليه وسلم يا جوتي انا وكافل اليتيم في الجنه هكذا اس واوكس ايتيم خدانت كتوچاو خدته البحشت اتحصنين ام هوصت نزيكي ايكي وأشار بالسبابة والوسطى وفيغنبري صلافة خد السرب الإشارات كر ابتلاخو يا شهده وياني بكر وفرج بينهما شيئا وبتكي جيك بكر يعني هو صامت نزيكي ايكين البحشتي.